طاير أرض المغرب في نفسي طيب مرتاح معها الكتاب صيدهم أقريم يدفون ناس مهوب علموفن زرابي العروف ماشي الخروق ما فيهم تلاوي رم نظم ما فيهم مديون المدح كمن متمكن تغزل الريتا ونوصل سرار الشاوي باحي وحفار يمتكن النوم ساني مزيان ذلك فن ترويح النفس انتهى وهواوي وحب سامي ساعة مجنون أشمن من الأحاب عاش فيه ومن كان يهوي شرح تاكي داوي قدوة يا طرع وين يا راوي فيه الحلقة عشت قرون يرحم الله بن سليمان والوالي سيدي قدور والفلوس العيساوي كل من كان وما زال يكون صلى الله ما زال يبان وما زال العاطي يعطي علاش لا يا غاوي راف المغرب زاد المنحون مغرب العلم المرديان مغرب الحرار الشعان من سجود وراوي فيه الخير باين ومدفون مني وقول قاد الفنان جمال بن عبد بيش كاب صادقين الشرف هاوي قولي يا ربي وين نكون عليكم